السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم خير الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وعثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الإخوة، ويسأل عن قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أنزل الله جل وعلا كتابه العزيز ليكون نورا يستضيء به الناس، ويكون سببا من أسباب نجاحهم وفلاحهم في الدار الآخرة، ومن أسباب سعادتهم في الدنيا. وكان هذا الكتاب قد اشتمل على توجيهات عظيمة، منها قول الله جل وعلا في هذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فإن هذه الآية الكريمة وما يماثلها من الآيات التي تنهى المؤمنين عن أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهذه الآية في أصلها قد وجهت إلى بني إسرائيل بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. حيث أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد، وأمر بالإيمان بما أنزله الله جل وعلا، مع التذكير بأنه مصدق لما معهم، ونهى عن أن يكونوا أول كافر به. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وذلك لأن من أسباب الضلال أن يستبدل الإنسان الهدى ويأخذ مكانها الضلالة، وذلك أن اختيار الأمور الدنيوية السفلى مع تقديمها على أمر الآخرة المشتمل على سبب السعادة الأبدية يكون من أسباب ضلال الناس. فقوله ولا تشتروا أي لا تستبدلوا، وقوله بآياتي أي بشرعي وبأحكام التي أنزلتها على العباد ثمنا قليلا، أي من أمور الدنيا من الأموال أو المآكل أو المناصب أو ما يقدم على أمر الآخرة بسببها. ومن ثم على الإنسان أن يقدم طاعة الله جل وعلا، وأن يقدم الاستجابة لأوامره على رغبات النفس وأهوائها. ومن ثم قال: وإياي فاتقون، أي ليكن من شأنكم أن تخشوا من الله وأن تحذروا عقوبته. وقوله وإياي فاتقون فيها دليل على أن التقوى لا تكون إلا لله جل وعلا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: بارك الله فيكم، كيف أصرف عني وساوس الشيطان وخصوصا في الصلاة جزاكم الله خيرا؟ المؤمن يستشعر أنه في صلاته يناجي ربه جل وعلا، ويعرض مسائله على خالقه سبحانه وتعالى: ذلكم الإله الذي تجب عبادته، وذلكم الإله الذي يتصرف في الكون، وذلكم الإله الذي سيقف العباد بين يديه عما قريب فيحاسبهم على كل أعمالهم ويسألهم عن كل ما عملوه في الدنيا. فمتى استشعر الإنسان أنه بين يدي رب العزة والجلال كان ذلك من أسباب خشوعه في صلاته، ومن أسباب استقامة قلبه بحيث لا يعرض عن الله جل وعلا. ومن الأمور التي تدعو الإنسان إلى الخشوع والخشية في صلاته أن يحاول أن يطبق ما في الصلاة من السنن، فإن تطبيق السنن في الصلاة يجعل الإنسان يستحضر القلب، وهكذا من الأسباب التي تستدعي استحضار القلب وتأمله في صلاته أن يتأمل الآيات والأحاديث والأذكار التي يقرأها في أثناء الصلاة، بحيث يتعلم معانيها ويتعلم مدلولاتها، ليكون ذلك من أسباب حضور قلبه في صلاته. ومن أسباب حضور القلب في الصلاة أن يستشعر الإنسان عظم منزلة الله جل وعلا، وبالتالي لا يمكنه أن يتجاوز استحضار عظمة الله إلى التفكير في أمر من أمور الدنيا يشغله عن الله جل وعلا. ومن هنا فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب المؤدية به إلى أن يكون من الخاشعين في صلاتهم، ليكون من أهل قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحسن الله إليكم، هل يلزم عقد النية في صيام التطوع؟ لا يصح عمل من الأعمال إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن ثم فإنه لا يصح صيام سواء كان فرضا أو نفلا إلا بالنية. أما من جهة صوم الفرض فلا بد أن ينوي بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. وهذا يشمل صيام رمضان وصيام القضاء، كما يشمل صيام النذر وصيام الكفارة. فهذه الأنواع من أنواع الصيام لا بد فيها من نية بالليل. وأما صوم التطوع فإنه يجزئ بنية من النهار. وقال طائفة بأنه لا يكون ذلك إلا فيما قبل الزوال، وقال آخرون: يمكن أن ينوي صيام التطوع ولو كان ذلك بعد الزوال، ولو لم يبق من النهار إلا الشيء اليسير. ولكن يلاحظ في هذا أنه يشترط له ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات في أثناء نهار ذلك اليوم. كما يلاحظ أن من نوى صيام التطوع بنية من النهار فإنه لا يأخذ من الأجر إلا بقدر ما نواه من صيام الوقت، وبالتالي يكون أجره على مقدار نيته في هذا الباب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فوجد طعاما يطبخ، فسأل عنه فأخبر، فأمر به فقرب إليه وقال: إني قد أصبحت صائما. مما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يقطع نية الصوم. قد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيته فسألهم عن الطعام، فأخبروه بأنه لا يوجد شيء من الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا إذن صائم. وكان ذلك بعد الزوال، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن ينوي الصوم التطوع بنية من النهار، ولكن يشترط في هذا ألا يكون قد سبق تلك النية تناول شيء من المفطرات. وكما تقدم أن أجره على مقدار نيته، لقوله في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله إليكم، هذا سائل آخر يقول: أخي عاجز عن الحركة، أو بالأصح حركته صعبة جدا، ويصلي في المنزل مع دخول الوقت، ما حكم ذلك؟ من كان عاجزا عن الذهاب إلى المسجد فإنه يسقط عنه واجب الذهاب إلى المسجد، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا فإن الإنسان إذا عجز عن شيء من الواجبات فإن الله جل وعلا بفضله ورحمته يسقط ذلك الواجب عنه.